بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 32 بعد 104، وقد وصلنا إلى 121 في القصيدة 234. قال المتلبي: قد كلمتها العوالي فهي كالحة، كأنما الصاب معصوب على اللجوم، بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم، وكلما نطحت تحت العجاج به أسد الكتائب رمته ولم يريمي، تنسي البلاد بروق الجو بارقة وتكتفي بالدم الجاري عن الديم، ردي حياض الردى ردي حياض الردى يا نفس واتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم، إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعي تبن أم المجد والكرم، أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم، من لو رآني ما أن مات من ظمأ ولو مثلت له في النوم لم ينم، ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم، فإن أجابوا فما قصدي بها لهم وإن تولوا فما أرضى لها بهم. طبعا القصيدة تهديدية، المتلبي يهدد الكون كله، يقول انتظروا أنا آتيكم غدا، أنا آتيكم بالذبح أو سآتيكم بالذبح، وينذرهم ويقول إن لم يعني تكونوا تحت لوائي وتنضوا تحت رايتي فإنه لا حل لكم ولا جواب لكم إلا السيف. طبعا الذي قالها قبل أن يعني يشكل جيشا، يعني هو وعد فوفى إذا جاز التعبير، بمعنى أنه بعد سنتين ربما من هذه أو ثلاث صار لديه جيش، يعني عمل لما قال، فلما قال ما ترك هذا قولا شعرا فقط، لأنه كثير من الشعراء يستعرضون بطولاتهم في الكلام ولكنهم في الواقع لا يفعلون شيئا، وهم يتحججون بذلك، يعني يعتبرون ذلك أمرا يمكن الإفلات منه، كقصة أتوقع البحتري مع الخليفة العباسي اللي قال له الخليفة عندما رآه يقول أبياتا يعني فيها ذكر الخنا وذكر الزنا، فقال له أنت قلت، الخليفة بيحكي له أنت قلت، يعني إيش أثبتت على نفسك التهمة؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إن من الله براءتي، يعني عند الله براءتي. فقال له أين؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنه في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أنا قلت لم أفعل. فأحيانا يقول إن هذه فنية في الشعر أن تقول ولا تفعل، يعني أن ليس مطلوب منك شاعرا أن تقول وتفعل، لأنه أصلا من صفة الشعراء أن يقولوا ما لا يفعلون، أو أنهم يمتدحون صفات لا توجد فيهم ولا توجد حتى في ممدوحيهم إلا أنهم يتمنون أن تكون أو لعلها تكون. أما المتلبي فقال ففعل، يعني عجيب، يعني بعد سنتين كما قلت لكم أو ثلاث من هذه الحادثة من هذه القصيدة قيل إن كل قرى الشام، هذا في التاريخ، يعني هذه العبارة ليست من عندي ولا توقع من عندي، هذه موجودة في كتب تاريخ الأدب وفي تاريخ المتلبي، أن كل قرى الشام تبعت وأن عداد جيشه كان بالآلاف، لأنه قال له أنا راجيكم والله لا أشكلن جيشا وأقطع به رقابكم. حتى خرج عليه لؤلؤ الغري، وهناك تفسير أن اتهامه بالنبوة أو بادعاء النبوة كان للتغطية على ثورته السياسية من أجل أن يحوز ملكا، وهي طبعا مفهومة، بل إنها قد تكون هي الأقرب إلى الصحة في رواية تاريخ المتلبي أو هذه المرحلة من تاريخ المتلبي من الذين يقولون إنه تنبأ بالفعل، لا، إنهم ألصقوا به تهمة النبوة من أجل أن يحاربوه باسم الدين حتى يقضوا على ثورته، لأنه ظل حتى آخر حياته، حتى آخر رمق في صدره وآخر شهقة تخرج من بين ضلوعه يطلب ملكا. طيب تعالوا بنا لنرى. قال في 121: قد كلمتها العوالي فهي كالحة كأنما الصاب معصوب على اللجوم. كلمتها لها معنيان، إما أن تكون من الكلم وهو الجرح فيقول إن هو قال إيش؟ لأتركن وجوه في البيت التاسع عشر، لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوى من ساق على قدمي، والطعن يحرقها والزجر يقلقها حتى كأن بها ضربة من اللمم قد كلمتها العوالي، جرحتها العوالي، هي فاعل كلمتها الرماح. قال لقد دخلت هذه الخيل التي أركبها هذه المعارك فتجرحت، هو يريد خيل الأعداء، إن أنا سأجعل الخيل إما خيل وإما خيل أعداء، ولكن التكليم المبالغة في الجرح وفي يعني إسالة الدماء من أجساد الخيول يكون لخيل الأعداء أو لخيول الأعداء. فقال قد كلمتها العوالي، والعوالي جمع عالية وهي الرماح، فهي أي الخيل كالحة عابسة، وقيل كالحة تفتح فمها اندهاشا وصدمة وألما ويعني عدم تصديق لما يحدث ولما ترى، كأن مرة أخرى ويؤنسن الخيل. المتنبي من أكثر الشعراء الذين أنسنوا الخيل. ها قال يكلمها وحي إيش وأدبها، هذه الأنسنة. إحنا قلنا في الحلقة السابقة جزء من هذه الأبيات التي أنسن فيها الخيل. هون إيش قال؟ يعني هذا الموضع يستدعي قوله وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم. إيش قال؟ يكلمها وحي ما تعرف الوحى إلى آخره. يعني يقول إنه إيش في علاقة كلام، يعني في علاقة لدرجة أنه يحدث هناك كلام بين الخيل وصاحبها. إذن قال قد كلمتها العوالي فهي كالحة، يعني فتحت أشداقها عابسة منصدمة متفاجئة، كأنما أراد أن يشبه كيف، كأنما الصاب والصاب المر الشديد معصوب على اللجم. قال هذه اللجم الموجودة على أشداق الخيل ليست لجما من جلد، إنما هي لجم معصوب فوقها الصاب، والصاب قيل نبات مر حنظل علقم أو هو الطعم نفسه، إنه طعم العلقم، فكأنه أشدقها هذه اللجم هي مر، فحتى تتفادى المر تفتح فمها فهي كالحة، كأن مصاب معصوب على اللجم، وتروى كأن مصاب معصور على اللجم، كانوا جابوا هذه نبات العلقم هذا أو الحنظل وعصروا على أفواهها فهي تفتح أفواهها لا تريد أن تبتلع أو تتجنب هذه العصرة من الألم أو المر، كأن مصاب. الشريف العقيلي هذا شاعر قيل إنه ينتسب إلى علي بن أبي طالب، لذلك سمي شريفا أو لقب بالشريف، وقيل ينتسب إلى عقيل بن أبي طالب وهو أخوه لعلي رضي الله عنهما، وهو توفي 450 هجرية. قال الشهد صاب، الشهد العسل، صاب مر عكسه، يعني الشهد صاب عند مطعم خلقه، والماء صخر عند ملمس نطقه. إذا قد كلمتها العوالي فهي كالحة كأنما الصاب معصوب على اللجم. ثم قال في البيت 22 بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم. هاي الباء استعانة، يعني كلمته، يعني طبعا الشراح بعضهم قال الباء متعلقة بلأتركن في البيت التاسع عشر، يعني لأتركن وجوه الخيل بكل منصلت، هذا وارد. أنا أرى بما أنه كلمتها، إذا أردنا أن نقول إنها ليست الجرح، لأنني لم أقل هذا المعنى الثاني في شرح هذا البيت السابق، كلمتنا قلنا المعنى الأول أنها من الجرح أو من الجروح، الكلم الجرح، لكن قد تكون من الكلام، فكلمتها العوالي يعني صار هنا خطاب بين الخيل وبين العوالي، بين الرماح، بين أدوات الحرب، فتكون بكل منصلت أيضا أن الرماح كلمت، يعني من الحديث حدثت هذه الخيل بكل منصلت، فإما أن تعلقها بلأتركن في البيت التاسع عشر أو بكلمتها في البيت الواحد والعشرين بكل منصلت. والمنصلت إما أن تكون السيف المجرد المرهف القاطع الصيقل، أو تكون المنجرد جسم الفارس المسبوك المتجرد من كل شحمة زائدة ولحمة، هذا منجرد، قال بكل منصلت، بكل منصلت ما، يعني كلمت الخيل أنا المتنبي، بكل منصلت، بكل سيف قاطع ما زال منتظري. يعني إذا أردت على السيف فالسيف هو الذي سيكلم هذه الخيول، خيول الأعداء، وهذا السيف كان من قبل ينتظر أن يقع في يد فارس عظيم يستطيع أن يأخذه بحقه، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم في إحدى المعارك قال من يأخذ هذه الراية بحقها أو من يأخذ هذا السيف بحقه. فهو إيش؟ كان السيف منتظرا لأحد أن يأخذ حقه أو يأخذ بحقه في المعركة. فلما رأى المتلبي قال إنك الفارس الذي انتظرته طويلا حتى أقع في يده فأقاتل الأعداء، فأقاتل الأعداء فأشتفي منهم. قال بكل منصلة ما زال منتظري، ما زال هذا السيف ينتظرني حتى أتيته. ويمكن أن تكون المنصلة إذا أخذناها على المعنى الآخر أنها الرجل الفارس الشجاع، أي أنه كان عدد من الفرسان يدور في ذهنهم أن يقاتلوا هؤلاء المزق الممزقة من الدولة العباسية المبعثرة، ويبحثون عن قائد حقيقي يقودهم إلى هذه الغاية، كانوا ينتظرونه. فلما جاء المتنبي كان هذا الفارس المنتظر كأنه المسيح المخلص. هذه أيضا قريبة من حياة المتنبي، لأنه قال أن جدته ربته على الثأر، وأن له ثأرا قديما عند الملوك، وأنه أراد أن يأخذ بثأر أبيه أو جده أو نسبه الذي كان خافيا حتى على أقرب الناس إليه. قال بكل منصلة خذها السيف، فكر فيها، ما زال منتظر، وقع السيف في النهاية في يدي، أو خذها على أنها الرجل الفارس، بكل منصلة ما زال منتظر، ظل ينتظرني حتى أتيته، مثل ما انتظر العباسيون أبا العباس السفاح وأبا جعفر المنصور في الحميمة حتى يقودهم إلى دولتهم التي أسست على بعد أن سقطت الدولة الأموية. فإذا في انتظار، كان في ترقب، هذا كان في شيء غامض في حياة المتنبي يريد أن يغيره. هذا إحنا نحكي عمره 15، لأنه عمره 15 ما كان عنده قدرة على أن يعني يخفي كثيرا من الغايات التي كانت في ذهنه ومن الأسرار التي كانت قد أطلعته جدته عليها. لما كبر صار يخبي شوية، ليش؟ لأنه خلاص ما حقق غايته، ورأى الصعاب كثيرة، وأن الوحوش أحاطت به من كل جهة، فكتم أو كبت شيئا من هذه الأسرار أن يبوح بها، لكن هنا يبوح بهذا السر، بكل منصلة ما زال منتظر، ظل ينتظر حتى إيش؟ إلى أن، يعني هذه حتى انتهاء الغاية، حتى أدلت له من دولة الخدم. هذا البيت يجب أن يعلق المتنبي ذل 15 ربيعا على أعواد المشانق أو يصلب، لأنه قال إن دولة الخلافة هي دولة الخدم الذين يتربعون على العروش. يريد أن يقول الذين يتربعون على العروش اليوم هم القردة، هم الجواري، هم الخدم، هم العجم، هم الذين ليسوا من العربية بشيء. وأنا أريد أن أعيد دولة العرب. هذا الفتى كانت لديه هذه الآمال؟ بلى، نعم كانت، وكان أكثر من ذلك، ولكنه مات دون أن يحققها، لكنه ما مات قاعدا، مات يسعى إليها ولم يبلغها. وأكثر الذين وضعوا آمالا عريضة في حياتهم ماتوا دونها، بما فيهم الأنبياء عليهم السلام. موسى مات قبل أن يدخل البلد المقدس، محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن تنتشر الدولة الإسلامية فتعم مشارق الأرض ومغاربها، وكان يعرف، كان يبشر، كان يقول لو ستفتحونها روما، ستفتحونها القسطنطينية، ستفتحون بلاد فارس وبلاد الروم، قال كل ذلك قبل أن يموت ولكنه لم يعش. فالمتنبي أيضا قال ما أراد ولكنه لم يعش. قال إذن بكل منصلة ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم، يعني حتى أعنته فهزمت دولة الخدم، لأنه في رواية ساحر مجنون في البداية هو يتساءل عندما يرى سوق الجواري يقول هل يبيعون يا جدتي هل يبيعون النساء في هذه السوق، فتقول له يا بني إن هاته النساء سوف تعزل قادة الجيوش وسوف تنصبهم وسوف تتحكم بالبلاد وسوف تجلس على العروش وسوف يدخل إليها ويخرج من عندها الكثيرين أو الكثيرون. إذن بكل منصلت ما زال منتظري حتى أدلت له من دولة الخدم. ثم قال في البيت 23 شيخ، هذه بدل من المنصلت أو نعت للمنصلت، قال بكل منصلت شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل الدم الحجاج في الحرم، فإن أخذتها على الرجل الفارس كما قلنا لها معنيان منصلت قلنا، فإن أخذتها على الرجل الفارس فقال شيخ يعني مجرب في الأمور، لأنه هو كان يعتقد أن الذين سيعينونه على إقامة الدولة التي في باله والثار والأخذ أو الأخذ بالثأر الذي كان يسعى إليه هم شيوخ، أي فرسان مجربون، ليسوا شيوخ كبار في السن إنما الفرسان المجربون. والدليل أيضا قوله في بيت آخر قال سأطلب حقي، سأطلب حقي بالقنا ومشايخ، ها ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا. شيخ، هذا إذن المعنى الأول أنها بدل أو نعت لمنصلت، فإذا كان المنصلت هو الرجل الفارس فشيخ صارت معروفة أنه المجرب في القتال والحكيم في اتخاذ القرارات. أو شيخ إذا أردت أن تقول إن المنصلت هو السيف القاطع فالشيخ أيضا صفة للسيف أو بدل منه. ليش؟ لأن السيف يقطع والشيخ يقطع، بمعنى هذا يقطع في الجسد وهذا يقطع في الرأي، والشيخ مجرب في الحياة وهذا مجرب في المعارك، والشيخ حكيم والسيف حكيم. ليش؟ لأنه يقيم العدل، يقصد يقيم الدولة، والشيوخ هم الذين يقيمون الدولة، آراؤهم وحكمهم وفلسفتهم وتجربتهم، والسيوف تقيم الدول، حكمتهم تجربتهم الطويلة في المعارك. فقارن بينهما، فطبعا هو كان يمكن أن يقول لك سيف، طب ليش قال لي شيخ؟ لأنه يريد الإغماض كما قال كثير من الشراح، بده يوقعك في الحيرة، هو يريد أن يقول لك إن الشعر ليس سهلا، لأن كل شيء في حياتي ليس سهلا، فإذا أنا لم أعطك المعنى مباشرا فهذا طبيعتي. كثير كان المعاني، وبعد وحتى في هذه القصيدة التي قالها في هذه السن المبكرة كثير من المعاني تحتمل أكثر من وجه، وهذا هو الشعر وهذا هو الفن. شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة، الصلوات الخمس التي هي فريضة على المسلمين يراها نافلة، لأنها ليست المقدمة في الأمر أن تقام الدولة، يريد أن يقول هذا طبعا فقه سياسة، يعني كان عنده فقه سياسي المتنبي، فقه الأحكام الشرعية السياسية إذا جاء أو الشرعي أو ما يسمى فقه الشرعية أو الشرع السياسي، فقال لك الصلوات مع أنها فريضة ستصبح نافلة أمام إقامة الدولة، إقامة الدولة وإحقاق الحق ووضع العدل ووضع أو إقامة ميزان العدل هو الأحق وهو الأولى من الصلوات. نحن لسنا، هذه فكرة عظيمة بالمناسبة، نحن لسنا لم نجه، يريد أن يقول لم نجه من أجل أن نخفض رؤوسنا ونرفعها في الصلاة ونبكي ونحن ساجدين أو نحن ساجدون في الهزيع الأخير من الليل، لم نجي من أجل ذلك، جئنا لنقيم الدولة، جئنا لننشر العدل. هذا أنت الدول دولة الخدم كما قال عن سماها دولة الخدم، لأن يعني دولة هم دولة العبيد، هو صحيح يعني هذا وصف حقيقي، الذين جاءوا من بلاد فارس أو جاءوا من بلاد الترك أو الديلم أو البويهين أو السلاجقة أو غيرهم كانوا عبيدا كانوا خدما فصاروا ملوكا وتحكموا في أنحاء الدولة المترامية أو الخلافة العباسية. فهو يقول لك القضية الدول الظالمة الأنظمة الاستبدادية مسرورة جدا من الذين يقيمون الصلوات الخمس في أوقاتها ويقفون في الصف الأول وينحبون في الليل وهم يتهجدون ويرفعون أكف الدعاء إلى الله، ولكنهم لا يتدخلون في برغي في مسمار واحد في عرش الدولة وقوة السلطة. اعمل زي ما بدك، روح اعبد الله واعبد الشيطان، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة معك. عندي مشكلة معك عندما تريد إقامة الدولة، عندما تريد أن تتصادم معي. المتربي قال لك أنا عندي مشكلة مع هؤلاء الذين يخفضون رؤوسهم ويرفعونها في الصلوات التي يرونها فريضة وأنا أراها نافلة، لأن هناك أولى من أن يخفضوا رؤوسهم ويرفعوها ويرفعوها، الأولى أن يخفضوا الدول الظالمة ويرفعوا الدول العادلة. طيب، إذا قال شيخ يرى الصلوات الخمسة نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم، فإن كان سيفا قال لك إذا استدعت الضرورة لإقامة دولة العدل وإقامة دولة الخلافة أن نستحل دم الحجاج في الحرم فسنفعل. أو يريد أن يدلل على شدة قوة هؤلاء الفرسان الذين ينضمون إليه لدرجة أنهم لا يرون حرمة لدم الحجاج في ودم المسلم حرام في البلد الحرام، يعني في هناك حرمات متعددة. أنت كل قال الله، قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه، فأنت دمك محرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام في مكان محرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم في شهر محرم. مكان وزمان وإنسان كله محرم. يقول لك لشدته وبطشه وقوة حقه لا يرى هؤلاء الحرمات الثلاث المتراكبة حرمة، لأن حرمة الدولة من أن تنهار أو أن تسقط أو أن يشيع فيها الظلم أشد حرمة من هذه الحرمات الثلاث المتراكبة. فقه أو تهور أو جنون أو فروسية، كلها ما بعضها سميها ما شئت. ويستحل دم الحجاج في الحرم. ثم قال في البيت 24 وكلما نطحت تحت العجاج به أسد الكتائب رامته ولم يرمي. وكلما نطحت ويروى كفحت من الكفاح تحت العجاج به بالشيخ. فلما قال لك نطحت، طبعا قد يتناطح السيفان ويتناطح الكبشان، صح؟ فقال برضو خلاها معمه ان الشيخ هو السيف والشيخ هو الرجل الفارس. فعلى اي حال انك تجابه الاعداء بسيف قاطع وفارس شجاع. وكلما نطحت تحت العجاج، والعجاج غبار المعركة، به بهذا السيف أو بهذا الشيخ أسد الكتائب، أسد نائب فاعل لنطحت، يعني وقع عليها فعل النطاح. أسد الكتائب يعني الكتائب المجموعة، جمع كتيبة، وهي المجموعة من الخيل. قيل بعض في بعض التعريفات 30 وبعضهم يوصلها إلى المئات، الكتيبة الواحدة. أسد الكتائب أي قادة الكتائب، رامته يعني زالت عنه، ولم يرمي يعني رامت الكتائب عنه أي زالت عنه أي انهزمت أمامه، وهو لم يرمي، لم يزل ولم يقع ولم يسقط ولم ينهزم ولم يهرب. وكلما نطحت تحت العجاج به أسد الكتائب رامته ولم يرمي. الواحد شو قال؟ قال لو أنه قال كلما صدمت أو رميت لكان أليق. طبعا أبو العلاء المعري رد عليه، ليس في هذا الموضوع لكن رد عليه بوجه عام. قال المتنبي ليست هناك كلمة تصلح مكان كلمة قالها. وقال لأحد الذين تحداهم بذلك، قال له جرب، أعطاه بيتا من الشعر، قال له يلا الآن هذا البيت غير كلمة بزبط. ليش؟ لأنه بيزبط عروضيا، بيزبط نص المعنى، ممكن ثلاثة أرباع المعنى، ثلث المعنى، المعنى كاملا لا يتم إلا بالكلمة التي قالها المتنبي. فما تقول لي إحساسك يا واحدي، يعني أنتم كلكم لازم تقتدوا بالمعري الذي قال لا يمكن أن نضع كلمة مكان كلمة في شعر المتنبي. طيب، إذن قال وكلما نطحت تحت العجاج به، شو قال؟ أسد برامته زالت عنه ولم يرمي ولم يزل عنها ولم ينهزم أمامها. ثم قال في البيت 25 الآن ذاته طلعت، كان يحكي بشكل جمعي الآن صار يتحدث بشكل ذاتي. تنسي البلاد بروق الجو بارقتي وتكتفي بالدم الجاري عن الديم. قال لك بارقتي، بارقتي إيش يعني؟ البارقة هي الضوء اللامع في السماء، قد يكون البرق، قد يكون أي شيء يلفت الانتباه إذا كان ضوءا. قال بارقتي ضوء غطى على ضوء السماء، وبرقي غطى على برق السماء، برقي ماذا أنا؟ وجودي أنا ممكن، قيافتي أنا ممكن، جسدي الممشوق ممكن، عمري الصغير الذي لا ينبئ عن صغر بل عن فروسية وشدة ممكن، سيفي الذي يلمع على بروق السماء ممكن، غير أنه إذا أخذته على أي وجه تريد فإن بروق السماء تتقاصر دوني، وكلما تنسي البلاد بروق الجو بارقة، والتقدير بارقة هي الفاعل طبعا، تنسي بارقة البلاد، تذهل البلاد عن برقها الحقيقي، تنسي بارقة البلاد بروق الجو، وتكتفي البلاد إذا أرادت البلاد أن تطلب ماء لتشرب من عطش ولتروى من ظمأ ولينبت عشبها وشجرها وثمرها من جدب ممحل، فإنها تكتفي بالدم الذي أسيله من أجسام الأعداء عن المطر الشديد الهابط من الديم، والديم جمع ديمة، والديمة السحابة ذات الماء الدائم والذي سميت ديمة. إذن تنسي البلاد بروق الجو بارقة، وتكتفي البلاد بالدم الجاري من أجسام أعدائي الذين أسلت دمهم عن الديم، يعني ما أسيله من الأعداء هو ما يروى الأرض ويسقيها وينبت فيها الزرع، ليس الماء الهاطر من السماء. أو هي تقول للماء الهاطر من السماء: لقد اكتفيت، إن الدم الذي أسأله المتلبي أغناني عن ماء السماء. مين اعترض على البيت هذا؟ العكبري، هذا العكبري قال في شرح هذا البيت، قال: المعنى يقول: إذا برقت سيوفي في حرب أعدائي فإن ضوءها يزيد على ضوء بروق السحاب حتى تنسي الناس البروق، ويكثر مع ذلك سيلان الدماء حتى تستغني البلاد عن الأمطار بما صبه من الدماء. خلص الشرح. وهذا تعليق العكبري، وهذا كلام مشبع بالحماقة، وأنتم يعني يفترض أن تكونوا حكما بيني وبين العكبري على فكرة إنه هذا يعني عنده دفقة الشباب وعنده المعنوية العالية وعنده الإرادة والعزيمة ويعبر عن إرادته، والشعر مجاز. يعني يفترض أهل النحو كالعكبري وأهل اللغة مثله ومثل غيره أن يعرفوا أن الشعر يعني أنه لا يقول ذلك من أجل أن يعظم نفسه، قد يكون موجود هذا الشعور أو هذا المعنى، ولكن هو يريد أن يدلل على شدة بأسه وعزيمته، فلو قال ذلك من المبالغة في إظهار نيته على أن يصبح شيئا في المستقبل وهو ابن 15 ربيعا فلا بأس. إيش قال؟ نرجع للعكبري، قال: وهذا كلام مشبع بالحماقة، حتى لو قاله أحد بني بويه. أنا بديش أعلق على الحماقة كثير، معني علقت بدي أعلق على التتمة عشان نعرف شوية نفسية الناس التي كانت تعيش تحت هذه الدول، ونفسية المتربي الذي عاش قبله بشوية. يعني هذه الدول استمرت، يعني هؤلاء الذين يتحدث عنهم العكبر استمروا. قال: حتى لو قاله أحد بني بويه أو بني أرتق أو بني أيوب. ليش بني أيوب؟ لأن أيوبيين لنسب إلى ذلك، يعني لقلنا إنه أحمق، وهم ملوك الأرض وحماتها وأرباب المغازي وولاتها. دلك على أن العكبري كان من النوع المسالم، كان من النوع الذي مثل النوع الذي نعيشه أو نراه في أيامنا هذا، طاعة ولي الأمر. كيف تخرج على ولي الأمر؟ نحن هؤلاء حماة الأرض وولاة أمورنا، هو قال ولاتها وولاتها، نستخدم اللفظة التي نستخدمها اليوم بعد أكثر من 1000 سنة. فقال لك: ليش أنت تخرج عليهم؟ هذا حمق، وأنت تتوعد الملوك. فإذا هي نفسية ناس، فلما تقارن بين النفسيتين لا يبدو المتربي أحمق. فإذا قارنت بين الحالتين لا يبدو المتربي أحمق، بل يمكن أن تقول إنه شجاع جدا إلى درجة التهور، لكنك تعتذر عن تهوره بسبب صغر سنه، ولا تقول عن إن العكبري محق، تقول إنه ذهب إلى درب السلامة، لم يرد أن يجابه فاختار الهدوء والركون إلى الأمر. ولذلك أنت بعضهم قد يعتذر له عن ذلك وأنا لا أعتذر له مثلا. فالقضية ليست حمق. أنتم مدركون أن نحويا كبيرا ولغويا كبيرا وله كل الفضل علينا وعلى الأجيال التي سبقتنا يقول عن شاعر إلى اليوم كل الناس تتغدى بشعره أحمق؟ كيف يستشهد بشعر أحمق؟ كيف؟ السؤال الأكبر هو للعكبري نفسه، للعكبري نفسه، إذا كنت ترى أنه أحمق أو أنه يتصف بالحمق في بعض مواضع شعره فلما شرحت شعره؟ أنت من أكبر الشراح لشعره، يعني السفر الذي ألفته في شعري في شرح ديوان المتنبي يعني آلاف الصفحات، فلما عنيت نفسك بذلك؟ لكن يعني رأيي. وفي النهاية أيضا عالم كبير، نخفض رؤوسنا أمام علمه وندعو له الله تعالى أن يرزقه الأجور الوافيات بسبب ما ترك من هذه العلوم النيرات. طيب، إذا قال تنسي البلاد بروق الجو بارقة وتكتفي بالدم الجاري على الديام. ثم قال في البيت 26 ردي حياض الردى يا نفس والتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم ردي حياض الردى حوباء، يعني يا حوباء يعني يا نفس، والحوباء هي النفس، حوباء والتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم. يأمر نفسه يقول ردي، وردي هذا فعل أمر من ورد، وورد يعني ورد الحوض ليشرب، والحياض طبعا جمع حوض، والحوض الذي تشرب فيه، يشرب فيه الناس ويشرب فيه الإبل والأنعام والدواب وغيرها. ولذلك يشير الحديث لا يشربون من حوضي أو يطردون عن الحوض، والدعاء اللهم سقنا من حوضك الشريف، ويقول شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد في الأثار. فإذا الحوض قد يكون لشرب الناس وقد يكون لشرب الدواب والأنعام والشاة والإبل والخيل والبغال والحمير وغيرهم. فيقول ردي حياض الردى، وبعضهم قال ردي خياض الردى، يعني خوضي في الردى، طبعا بعيد يعني. هذا من أخباره عند ابن القطاع ورد هذا الخبر. طيب ردي، إذا هذا من الورود أي من القدوم على الماء، والمتنبي الورود عنده أي القدوم على الماء شاغل باله، يعني مش على الماء طبعا، هو يريد أن يرمز الورود يعني القدوم على الشيء، فيقول لك يقدم على، إذا أراد أن يصل إلى ما يريد يقدم على غايته حتى ولو كان يعني الوصول إليها أن تمر بماء الموت. تعال تنتبع شوية لفظة ورد عنده عند المتنبي. قال المتنبي لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردقي. وقال المتنبي وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحمي. وقال المتنبي وردنا في القصيدة الأسطورية وردنا الرهيمة في جوزه، أقصد قصيدة الرحلة الأسطورية، وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى، فلما أنخنا ركزنا الرما حبينا مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعوا ولتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع صم الصفا، ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى، ونام الخويدم على ليلنا وقد نام قبل عما لا كرى. لعين. طيب ثم قال إذن قال في البيت 26 ردي حياض الردى يا نفس واتركي. واتركي يعني اتركي، ولكن المبالغة فيها أو التشديد فيها يدل على يعني الهروب من هذا الشيء، تركه بشكل شديد لا رجعة فيه ولا يمكن أن تفكر في أن ترجع إلى شيء منه. واتركي حياضة، واتركي هذا الشيء، حياض خوف الردى للشاء والنعم. أما الذين يخافون أن يردوا موارد الموت وأن يخوضوا مخاضات القتال، اتركي هؤلاء، اتركي هذا الجبن وهذا الخور وهذه قلة العزيمة، اتركيها للشاء. والشاء بالهمزة جمع شاه أو شات، يعني الخراف أو يعني الأغنام. والنعم الأنعام أيضا يعني الخراف وكل ما يؤكل لحمه من الأنعام، نعم، للشاء والنعم. ثم قال في البيت 27 يخاطب نفسه: إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. قال إن لم، يخاطب نفسه فيقول يا أيتها النفس، يعني أنت تخيل أنه واحد عمره 15 سنة يقول هذا المعنى، إن لم أذرك يعني أترك على الأرماح أيتها الروح تسيل. قال إن لم أجعل روحي تسيل، طبعا الروح لا تسيل، هو الدم الذي يسيل، لكن إذا سال الدم ونزف الإنسان أكثر مما يحتمل فسيموت، فستسيل روحه، فكأنما سالت روحه. إن لم أذرك على الأرماح سائلة، يعني إن لم أجعلك تستشهدين وتموتين في القتال مقبلة غير مدبرة، فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. فدعا على نفسه فأهلكني الله وأخزاني الله ونعتني الناس بكل نعت قبيح من الحمق ومن الخور ومن الضعف ومن الذلة ومن الضاعة، فلا دعيت ابن أم المجد والكرم، فلا أكون إذن أنا ابن أم المجد والكرم. المجد القوة والسلطة والهيبة والملك، والكرم البذل والجود والعطاء والسخاء. فإن لم أقاتل في المعارك حتى أحوز على السيادة بالشجاعة وعلى إعطاء الناس بالكرم، فلست ابن أم المجد والكرم، ولست ابنا لأبي، ولست ابنا لأهلي، ولا أنا أنتسب إلى المعالي في حين من الأحوال أو في حال من الأحوال. إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم. ثم قال في البيت 28 أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم. طبعا أيملك لحم على وضم الملك، يعني لحم التي في آخر البيت تقريبا هي فاعل يملك، فيستفهم استفهام استنكار وتعجب، يقول أيملك الملك، يعني أيجلس على العروش ويكون ملكا، والأسياف ضامئة، أي قصد إيش ضامئة؟ إما ضامئة إلى الأعداء، وإما يعني ضامئة إلى دمائهم، فأنا أريد أن أسقيها من دماء الأعداء، أو ضامئة صدئت يعني أغمدت في أغمادها أو وضعت أو أدخلت إلى أغمادها فلم تسق من دماء الأعداء من فترة، يريد أن يدلل على أن الناس أو الملوك لا يدخلون معارك، يكتفون بمملكتهم أو بحيهم، لأنه طبعا إيش كل واحد يعني نصب نفسه على أميرا على الحي، سمى نفسه ملكا وخليفة وإلى آخره. فيقول والأسياف ضامية، إما لطول إغمادها فلم تدخل معركة، أو أنها تستحثني إلى أن تستقي من دماء الأعداء. والطير جائعة، ليش جائعة؟ لأنه الطير تنتظر أيضا حقها من جثث الأعداء بعد أن أقتلهم. يقول لك الطير جائعة والأسياف ضامئة، الأسياف تقول لي قاتل يا أيها المتربي من أجل أن تسقيني فقد ضمئت، والطير تقول أيها المتربي أين قتالك الأعداء، أريد أن تفتك بأجسادهم فتلقى جثثهم على الأرض فننزل نحن من السماء فنأكل لأننا جائعون. تمام؟ إيش ما هو قال المعنى، قال وهو قال هذا المعنى يعني في الفكرة التي يدندن حولها قضية الملوك والذين يجلسون على الكراسي. إيش قال؟ قال وجنبني قرب السلاطين مقتها، كرهي للملوك، وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. يعني النسر بيقول لي، بيقتضيني، بيقول لي يا أخي إحنا إلي عندك قضوة أو قضاء، أو عندي لك طلب، أو عندي لك يعني مظلمة، وين أين اللحوم؟ أين لحوم الأعداء الذين تقتلهم؟ إذن قال: أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم. اللحم الوضم هي الخشبة التي يوضع فوق اللحم من أجل أن يقطع. وهو طبعا إيش لما تكون أنت أعددت ما يشبه النطع مثلا اللي هو اسمه الوضم، وأعددت اللحم وتريد أن تقطع، فما حيلة هذا اللحم؟ ضعيف، لا قوة له ولا حيلة. فهو يضرب مثل في الضعف الشديد المتأصل الذي لا يرجى له نسبة ولو قليلة جدا من القوة. فقال لك: الملوك الذين يجلسون على الكراسي هم لحم على وضم، لا حيلة ولا قوة له، والسيوف تناديني إنها ضامئة، والطيور تناديني إنها جائعة، فماذا أفعل؟ هاي الحالة ركب لك الحالة هو طبعا. فهو أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة اللحم على وضم. طبعا الجواهري أخذ اللحم على الوضم، قال سيتركونك بغدادا وجلقة، سيسلبونك بغدادا وجلقة ويتركونك لا لحما ولا وضما، سيسلبونك بغدادا وجلقة ويتركونك لا لحما ولا وضما. ثم قال في البيت 29: من لو رآني ماء مات من ظمأ ولو مثلت له في النوم لم ينم. قال لك: الملوك الذين لو رأوني ماء يريدون أن يشربوا مني ما استطاعوا الوصول إلي ماتوا ظمأ. أو أولئك العطشى إلى دمي يريدون قتلي، وكان وجودي بالنسبة لهم ماء أي أنه سيروي عطشهم وسينقع غلتهم وسيشفي غيظ صدورهم ما استطاعوا أن يصلوا لي، بل جعلتم هم يموتون ماء يموتون عطشا. من لو رآني ماء، شوف التهديد، شوف الثقة بالنفس، شوف العظمة، شوف النفسية المتفجرة التي في روح المتنبي. نتمنى، أنا قلت غير مرة في غير موضع، أن قصائد المتنبي تعلم المروءة والرجولة، ولو أننا وضعنا في كل أقطارنا العربي، هذا أقل حق من حقوق المتنبي على أدبنا العربي وعلى أنظمتنا العربية وعلى وزارات التربية والتعليم في بلادنا العربية، أن نضع في كل صف قصيدة واحدة للفتى العربي يتعلم فيها المروءة، يتعلم فيها الإرادة، يتعلم فيها لا ينكسر أمام عاديات الزمان. لا يفعل شعر باستنهاض الهمم وتقوية العزيمة والإرادة مثل شعر المتنبي في الأنفس. فلو أنهم، لو أنا كنت لي يد أو دالة لفعلت ذلك دون تردد، لكن أختار لكل صف ما يناسبه. هناك بعض القصائد واضحة يعني سهل الوصول إلى المعنى فيها، وإن كان طبعا إحنا لا نستقل، حتى لو كان الطفل أو المتعلم في الابتدائية لا نستقل بعقله، هذه العقل عجينة نحن نشكلها. طيب إذن قال: من لو رآني ماء مات من ظمأ ولو مثلت له في النوم لم ينم. لو طلعت في الحلم كابوس أنا بالنسبة له، لم يستطع النوم، مثل هيرودس عندما كان يحلم بقدوم ملك جديد ينزع منه ملكه، وكان هذا الملك المسيح. لو قرأتم هذا طبعا في بداية أو في منتصف الجزء الأول من رواية ثلاثية المسيح اللي تتحدث عن عيسى لمريم عليه السلام، ولو مثلت له في النوم لم ينم. أنا كابوس بالنسبة له، أنا شخصية مرعبة لكل ذي سلطة. طيب نفكر شوي، هل كان كذلك؟ الجواب نعم، على الأقل إذا استثنيت سيف الدولة فإن كل ملك زاره كانت ترتعد فرائصه منه. يا أيمن لقد بالغت، الكافور ارتعاد فرائصه من المتنبي جعله يفرض عليه الإقامة الجبرية، ارتعاد فرائص، خوف رعب ابن العميد وعضد الدولة البويهي من المتنبي جعلهما يبعثان إليه بالجواسيس. وقيل إن الغاية في قتل المتنبي اجتمعت لدى ثلاثة ملوك على الأقل: البويهيون وابن العميد وعضد الدولة ومن وأبوه أو يعني من لف لفة وكافور، كلهم كانت لهم أراب إذا جاز الجمع، أو كان لهم أرب في قتله. فرعب، سيف الدولة أيضا لم يحتمل سطوة الكلمة والنفسية العالية اللي عنده. يعني هو أنت إيش في النهاية، هذا طبيعي، طبيعي يعني طبيعي أن يفترقا، ليس بسبب الوشاية والحسد الذي فعله الحساد فحسب، وإن كان هذا أيضا موجودا، ولكن أيضا لا أستطيع أنا كملك أن أحتمل نفسية ملك آخر معي. كما يقولون السيف أو الغمد لا يتسع لسيفين، والعرش لا يتسع لملكين. أنت أحيانا لما تمدحني أرى نفسي صغيرا أمامك. صح، أنت أنا أعرفك كأنما السيف الدولي يقول أنا أعرف أنني الملك الوحيد الذي حظي بأقرب نقطة إلى قلبك، أو أنا أقل الملوك كرها، كنت تكرههم وكان هناك شيء من الود في قلبك لي، ولكن حين تمدح نفسك أرى أنك تقلني أو تستقلني، فكيف بالملوك الآخرين؟ إذن قال له من لو رآني ماء مات من ظمأ ولو مثلت له في النوم لم ينمي. ثم قال في البيت 30 ميعاد، هذا تهديد، لسه هو قاعد برتفع في نغمة التهديد، قال ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا. رقيق الشفرتين يعني الحدين يعني السيف، فميعاده غدا، ميعاده مع مين؟ مع الملوك، أن يقطع أعناقهم. والله عجيب، والله عجيب عجيب. طبعا لم يحتمل هذا العنفوان بعض الشراح فقالوا حمق، بس أنا أرى أنه نفسية غريبة أن يتوعد الملوك فيقول لهم وقتكم جاي، أنا على الوعد لا أقطعن رؤوسكم، ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا. قال لك إيش هؤلاء الملوك الذين ينقادون لي، سأقطع رؤوسهم دون تردد، أو يعني بدون أن أشعر بأي ذنب، لكن الذين يحتاجون إلى فترة لقطع رؤوسهم هم الذين يعصون. ومن عصى من ملوك العرب والعجم؟ قالوا ميعاد العاصين لي، عاصين لي، وضع نفسه مش أمام ملك، فقلنا أنه شخص بشخص وضع نفسه أمام الملوك، ثم لم يقل ومن عصى من ملوك، ولم يضع نفسه أمام ملوك العرب وحدهم، فقال أمام ملوك، ومن عصى من ملوك العرب والعجم، قال بكرة ميعادكم ودوركم جاي، الدور عليكم. ومن عصى من ملوك العرب والعجم، ثم قفل في البيت الأخير فقال فإن أجابوا، يعني أجابوني إلى ما طلبت منهم فخضعوا لي فكنت أنا الملك عليهم أو هم جنود عندي، فما قصدي بها لهم، راح أرفع السيف عنهم، أو قصده فإن أجابوا قتلتهم لكنهم لم يكونوا هم الغاية وحدهم، تجاوزتهم إلى سواهم. معنين؟ فما قصدي بها لهم أي إن أجابوا أطاعوني إلى ما طلبت منهم وانضووا تحت لوائي رفعت عنهم السيف، فما قصدت أن أقطع أعناقهم بهذا السيف، أو إن أجابوا وخضعوا لي قطعت أعناقهم لكنهم لا يعرفون أنني سأتوقف عندهم، فما قصدي بها لهم أي فما قصدي بهذا التهديد وهذا الوعيد وهذه السيوف لهم وحدهم فحسب، سأتجاوزهم إلى الآخرين وأكمل هذه دورة الدم هذه، وإن تولوا يعني هربوا فلم وعصوا تولى يعني تولى كبره فما أرضى لها بهم، فما أرضى بهذه السيوف لها بهم يعني وحدهم، فما أرضى بالسيوف أن تقتلهم وحدهم، حينئذ سيشمل غضبي كل الملوك الذين أطاعوا والذين عصوا الذين جاءوا والذين هربوا، سأفتك بهم جميعا، لله درك أيها المتنبي. إذن انتهت القصيدة، القصيدة العظيمة، قلنا هذه تكشف عن نفسية المتنبي لسبب أنه لم يمدح بها أحدا. القصائد التي كانت خالصة من المدح ويعبر فيها المتربي عن مشاعره، تبرز فيها شخصية المتربي تماما ويبرز فيها صورته وما يريده وما يعني النفسية، نفسيته، أخلاقه، صفاته تنعكس على صفحة المرآة حينئذ واضحة. انتهت هذه الحلقة وانتهت هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 32 بعد 104، أو ألقاكم في الحلقة 33 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.